بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا مجلس في بيان بعض الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر. نذكر إن شاء الله جملة من المسائل المتعلقة بزكاة الفطر مما يحتاجه المسلم، خصوصا مع إقبال هذه العبادة العظيمة التي هي ختام هذا الشهر. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخير. زكاة الفطر ما حكمها؟ هي فريضة من الفرائض التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام هي من طاعة الله عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فهي فريضة تجب على كل مسلم سواء كان كبيرا أو صغيرا أو ذكرا أو حرا أو أنثى من المسلمين. فإذا الواجب أو الذي تجب عليه الزكاة وكل شخص، بشرط أن يكون من المسلمين. إذا من لم يكن مسلما إنه لا تجب عليه الزكاة ولا يجوز إخراج الزكاة عنه. بعض الناس يكون عنده خدم مثلا غير مسلمين، يقول أخرج عنهم ولا ما أخرج عنهم، هم ما لهم علاقة بديننا، فلا يخرج عنهم. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث، حديث عبد الله بن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وفي رواية عمن تمونون. إذن الرجل يخرج عن أهل بيته من ينفق عليهم، من يكونون تحت نفقته مسؤوليته، فإنه يخرج عنهم الزكاة. فأهل البيت إن كانوا في بيت واحد، مأكلهم واحد، طعمهم واحد، مطبخهم واحد، فهؤلاء يخرجون جميعا، بمعنى أن رب البيت أو صاحب الأسرة يخرج عن الجميع. وأما إذا كان كل شخص مستقل فإن كل شخص يخرج عن أهل بيته، فإن كل شخص يخرج عن أهل بيته ممن تمونون كما في الحديث، يعني ممن تلزمك مؤنته. الطفل في بطن أمه هل يخرج عنه أو لا يخرج؟ الطفل في بطن أمه يستحب إخراج الزكاة عنه، فتحسبه من جملة من تخرج عنهم الزكاة، وهذا ورد عن السلف رحمهم الله تعالى. جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال، أو كان يخرجها عن الحمل، أي الجنين في بطن أمه، وهذا الأثر فيه ضعف، لكن هناك آثار أخرى أيضا عن الصحابة أو عن التابعين. وقال ابن المنذر رحمه الله: كل من نحفظ عنه لا يجيبها على الجنين، إنما يستحبونها. وقال أبو قلابة: كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى على الحبل في بطن أمه. وهذا قول التابعي، وكان يعجبهم أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا الجنين والطفل في بطن أمه تحسبهم من ضمن هؤلاء ممن تخرج عنهم الزكاة. أما حكمتها، لماذا شرعها الله عز وجل؟ فلها حكم كثيرة. من هذه الحكم الإحسان إلى الفقراء، كفهم عن السؤال في ذلك اليوم، وخلق الكرم، وإظهار شكر نعمة الله عز وجل، وتطهير لصيامك. لا بد أن الإنسان خلال صيامه أنه حصل منه تقصير، حصل منه ذنوب، هذه الزكاة تطهر هذا ما مضى من التقصير، كما قال عليه الصلاة والسلام: فرض رسول الله، أو قال ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. طهرة للصائم وطعمة للمساكين. من الذي تجب عليه الزكاة؟ الذي تجب عليه الزكاة هو الإنسان المقتدر الذي يملك في ذلك اليوم ليلة العيد، يملك قوت يومه وليلته. فإن كان يملك ما يزيد عن قوت يومه وليلته فإنه يجب عليه إخراج الزكاة. لذلك الإنسان الفقير، أهل العلم يقولون الفقير على حالين أو على قسمين: فقير معدم لا يملك شيئا، فهذا لا تجب عليه الزكاة بالاتفاق. وأما الفقير الذي يملك قوت يومه وليلته، يعني ليس بمعدم، عنده ما يكفيه نفقته ونفقة عياله، فإنه على قول أكثر أهل العلم أيضا تجب عليه أو يجب عليه إخراج الزكاة. والفقير نفسه إذا أعطي من الزكاة، يعني هذا الغير معدم، يجوز إعطاه من الزكاة. فإن أخذ من الزكاة فإنه يجوز هو نفسه أن يخرج مما أعطاه الناس، يخرج مما أعطاه الناس بشرط أن يقيس أو يكيل ويخرج صاع ويحسب صاع عن كل شخص ممن يمونه أو ممن تحته. ما الذي يخرج في هذه الزكاة؟ مر معنا أنه صاع من طعام. ما هو هذا الطعام؟ الطعام هو طعام الآدميين، مما يكون من غالب قوت أهل البلد. فيجوز إخراج التمر، ويجوز إخراج البر، يجوز إخراج الطحين والزبيب، يجوز إخراج الرز. الآن غالب قوت بلدنا هو الرز. وهذا الرز بعض الناس يسأل مثلا رز التموين يجوز إخراجه ولا يجوز؟ فصحيح أنه يجوز الإخراج منه، بل هو من أجود الأنواع التي تؤكل، وهو غالب قوت البلد الآن، فيجوز إخراج الزكاة من هذا الصنف. وكلما كان الصنف أفضل كلما كان أكثر أجرا، كلما كان أفضل وأكثر أجرا. فإذا الواجب في زكاة الفطر هو طعام الآدميين، أما طعام البهائم، الملبوسات، الثياب وغيرها، فهذه لا تخرج في زكاة الفطر. هل يجوز إخراج زكاة الفطر مال؟ الذي عليه جمهور العلماء أن زكاة الفطر لا تجزئ من المال. بعض الناس يأتي ويعطي الفقير مال، يقول الفقير أحوج إلى المال من الطعام. نقول لا، هذه عبادة شرعها رسول الله على جهة معينة أو على وصف معين، فيجب إخراجها كما شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: طعمة للمساكين، وقال: صاعاً من طعام، فنص على أنها طعام. والمال كان الصحابة أيضا، فقراء الصحابة، يحتاجون إلى المال كما هو حال في الفقراء الآن، يحتاجون إلى المال وإلى الطعام. فما دام الحاجة موجودة من القديم فهنا يجب أيضا إخراج الزكاة من الطعام. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أخشى ألا تجزئ إذا كانت من المال. فإخراج الزكاة من المال لا يجوز، والصواب أنه لا يجزئ، بل يجب عليه أن يخرج من الطعام، يجب عليه أن يخرج من الطعام. الآن بعض الهيئات والجمعيات يقولون: أعطنا فلوس، ادفع دينار مثلا عن كل صاع ونحن نخرج عنك. هذه العبادة شعيرة وردت على صفة معينة، فهذا قد يكون من باب التحيل لأخذ الزكاة مال، فينبغي عليك ألا تفعل هذا الفعل، وإنما تشتري الطعام وتعطي الفقير الطعام. هذا هو السنة، لا تذهب إلى طرق أخرى أو احتيال على الأخذ، أخذ المال زكاة قلبها إلى المال، حتى يأتي يوم من الأيام وتنتقل هذه الشعيرة كلها من كونها طعام إلى كونها مال يعطى الغير ليتصرفوا فيه. ما دام أن الأمر يسير بحمد الله تشتري طعام وتوزعه على الفقراء. كم مقدار هذا الصاع؟ مقدار الصاع فيه تقديرات متعددة لأهل العلم، لكن هي تدور ما بين الكيلوين وأربعمائة جرام من الرز، كيلوين وأربعمائة جرام إلى ثلاثة كيلو. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول: اعتبرها ثلاثة كيلو، وما زاد على ذلك فهو صدقة. فتحسب على كل شخص ثلاثة كيلو، هذا إذا كان من الرز. أما إذا كان من الأصناف الأخرى فكل صنف له ميزان معين ووزن معين. أما ما يخرجه الغالب وهو الرز، فكل شخص تحسب عنه ثلاثة كيل. أما وقت زكاة الفطر، زكاة الفطر لها ثلاثة أوقات، لها ثلاثة أوقات: وقت وجوب، ووقت فضيلة، ووقت جواز. ما معنى ذلك؟ وقت الوجوب يعني متى تجب الزكاة. وقت الوجوب هو غروب شمس ليلة العيد، إذا غربت الشمس فهذا وقت الوجوب. ماذا نعني بكلمة وقت الوجوب؟ معناها أن الإنسان إذا مثلا أسلم بعد مغيب الشمس نقول ليس عليك زكاة فطر، لو أسلم قبل غروب الشمس فإنه يجب عليه زكاة الفطر. الطفل والجنين لو ولد قبل الغروب نقول يجب، لأننا قلنا مستحب، معنى مستحب أنه إذا ما أخرجها ما عليه شيء، لكن لو ولد قبل الغروب فإنه ينتقل من الاستحباب إلى الوجوب. وقت الفضيلة يعني أفضل الأوقات لإخراج زكاة الفطر، وهو الذي ورد أو كان يستحبه أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وهو ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد. لكن هذا الوقت يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى يعني تجهيز ومواعدة من تعطيه هذه الزكاة حتى لا يذهب وقتها وأنت ما أخرجتها. هذا أفضل الأوقات، إن استطعت فهذا أفضل الأوقات، إن لم تستطع فيبقى عندنا وقت الجواز. وقت الجواز يجوز قبل العيد بيوم أو يومين، يجوز قبل العيد بيوم أو يومين، وكما قال الشيخ باز من ليلة أو أول وقت إخراجها هو ليلة 28، إذا جاءت ليلة 28 هنا يجوز إخراج زكاة الفطر، لكن كلما أخرتها كانت أفضل، كلما أخرتها كانت أفضل. وأما إذا أخرجها بعد الصلاة، صلاة العيد، فإن لم تكن بعذر فهي صدقة من الصدقات، وفاتك وقت صلاة وقت زكاة الفطر. لكن إن أخرها لعذر، مثلا نسيها وما تذكرها إلا بعد صلاة العيد، نقول أخرجها وإن شاء الله تحسب لك زكاة، لأنك أخرتها لعذر، أخرها لعذر، فهذا لا بأس به. ما يعرف الفقهاء يقولون ما علم عن العيد، كان في مكان لم يعلم عن العيد وإعلان العيد إلا بعد الصلاة، فهنا نقول أخرج زكاة الفطر وليس عليك شيء، أخرج زكاة الفطر وليس عليك شيء. وهذا يحصل كثير، يعني بعض مثلا شخص سأل يقول وضعت مثلا رز الزكاة في دبة السيارة أو شنطة السيارة، ما تذكرتها إلا على أساس أني أوزعها، ما تذكرتها إلا بعد الصلاة، أقول اذهب وأعطها الفقير وتصدق بها وإن شاء الله تحسب لك زكاة فطر، لأنك أخرتها أو بنسيان، والنسيان عذر من الأعذار الشرعية. إذن الواجب أن تصل إلى الفقير أو وكيل الفقير قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد. أين تدفع زكاة الفطر؟ الأفضل في زكاة الفطر صرفها في فقراء البلد، وهذا الشيخ باز يقول هو الأفضل والأحوط. إذن إخراجها في الخارج يجوز لكنه ليس هو الأفضل، الأفضل في زكاة الفطر أن تخرج على فقراء بلدك. من هم الذين يستحقون زكاة الفطر؟ الذين يستحقون زكاة الفطر في خلاف بين العلماء، الجمهور على أن مصرفها مصرف الزكاة، يعني تعطى الأصناف الثمانية، لكن الصحيح الذي دلت عليه النصوص وهو الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيره أن مصرفها هو الفقراء والمساكين فقط، فتعطى زكاة الفطر للفقراء، ويجوز أن توزع الفطرة على أكثر من فقير، ويجوز أن تعطي الفقير الواحد أكثر من فطرة، يجوز أن توزع الفطرة على أكثر من فقير، مثلا الصاع عندك زكاتك صاع واحد، يجوز أن تقسم الصاع على فقيرين، ويجوز أن عندك عشرة مثل عشرة آصع، يجوز أن تعطيها كلها فقير واحد، يجوز دفع عدد من الفطر إلى مسكين واحد وليس في ذلك شيء. أما الفقير إذا أخذها مثل ما قلنا يجوز له أن يخرج زكاة الفطر بعد أن يأخذها ويقيسها بالصاع ويحسب كل شخص على المقدار الذي ذكرناه ويخرج بعد ذلك زكاة الفطر، يخرج زكاة الفطر. هذا ما يتعلق بجملة من الأحكام الشرعية التي يعني يجب أو ينبغي على المسلم معرفتها في زكاة الفطر. بعض الناس يقول مثلا أنا أخرجت زكاة الفطر نصف رمضان، بعضهم يخرجها أول رمضان، نقول هذا ما يجزئ، يجب عليك إعادة زكاة الفطر لما يأتي الوقت الذي ذكرناه، وأوله ليلة 28. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، أن يجعلنا في هذا الشهر من المقبولين. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.